وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بيان الشرطية إن التكليف مشقة مستلزمة للتعويض عنها، أي عن هذه المشقة. لما يجب القول بالمعاد؟ لأن الله سبحانه وتعالى كلف العبادة والتكاليف شاقة، فلو كان كلف بلا أن يثيبهم على أعمالهم لكان ظلما منه، والظلم من الحق تعالى قبيح، والقبيح لا يصدر منه. إن التكليف مشقة، التكليف أخذ من الكلفة، إن التكليف مشقة مستلزمة، هذه المشقة التي كلفنا الله بتحمل أعبائها مستلزمة علما عقلا للتعويض عنها، أي عن هذه المشقة. فإن المشقة من غير عوض ظلم، وذلك العوض كان قائلا يقول لعل العوض هي النعم التي يحصل عليها الإنسان في دار الدنيا. الجواب واضح، إن الفاسق والكفرة أكثر راحة ونعيما في دار الدنيا من المؤمنين، من الصلحاء، من المتقين. فإذا ها هنا دار الدنيا ليست دار حساب ودار إيفاء بمن؟ بالوعد والوعيد الإلهي. فلا بد وأن يكون الوعد والوعيد والثواب والعقاب في دار أخرى، وهي دار البقاء. فإن المشقة من غير عوض ظلم، كما قائل يقول العوض يحصل في دار الدنيا. نقول الرحمة المطلقة الإلهية العامة هذه في دار الدنيا لم تختص بمؤمن دون كافر، ولعل الكفرة والعصاة أكثر راحة في دار الدنيا، فلا بد وأن يكون هذا الأمر وهذا الثواب وين؟ الرحمانية الإلهية في دار الآخرة. وذلك العوض ليس بحاصل في زمن التكليف، يعني في دار الدنيا وهي زمن التكليف، فلا بد حينئذ أن حين عدم كون العوض في دار التكليف ودار الدنيا من دار أخرى يحصل فيها، أي في تلك الدار، الجزاء على من؟ على الأعمال، حسنة كانت أو قبيحة، حتى يتحقق الوعد والوعيد الإلهي والثواب والعقاب الإلهي. وإلا لكان التكليف ظلما، وإلا لو كان التكليف بلا عوض وبلا ثواب لكان ظلما، وهو والظلم قبيح تعالى الله عنه. الثالث، إن حشر الأجسام ممكن، والصادق كالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أخبر بوقوعه، أي بوقوع الحشر الجسماني والمعاد الجسماني. فيكون الحشر الجسماني حقا، أما إمكانه أي الحشر الجسماني فلأن أجزاء الميت من بدنه قابلة للجمع وإفاضة الحياة عليها. الله سبحانه وتعالى قال من نطفة إلى علقة إلى ثم قال فأنشأناه خلقا آخر. فإذا حينما أنشئ خلقا آخر بإفاضة الروح على هذا البدن، كان البدن قابلا لكي يجتمع بأجزاء معينة بترتيب وهيئة معينة لكي يصبح حيا بعدما كان جسما لا حياة له. فإمكانه ووقوعه ثابت قبل الموت، ولو كان ممتنعا أن تكون الأجزاء مجتمعة بحياة من قبل الله سبحانه وتعالى، ف لما كانت قبل الموت حجة مستمعة، فإذا جمعها مرة ثانية وإفاضة الحياة عليها ليس بمستمع، وإلا لما تحقق في دار الدنيا ذلك، وإلا لم اتصف أو لم اتصف الجمع للأجزاء والأعضاء المختلفة البدنية، وإلا لم اتصف الجمع للأجزاء والإفاضة للحياة على هذه الأجزاء بها، أي بالأجزاء البدنية من قبل، يعني من قبل الموت وهو دار الدنيا. لو كان أمرا ممتنعا لما جمعه الله بهيئة بدنية معينة وصيره جسما قبل 800 أشهر، وبعد ذلك أفاض عليه الروح. فإفاضة الروح على الجسد ممكنة بعد الحياة، بعد الحياة، بعد النشور مرة ثانية، وجمع الأجزاء ممكنة، وإلا لو كان أمرا ممتنعا لما تحقق الجمع والتحقيق للهيئة البدنية في دار الدنيا، ولما تحقق إفاضة الحياة على هذا الجسد. والله تعالى عالم بأجزاء كل شخص، الله سبحانه وتعالى علمه مطلق كما وأن قدرته مطلقة، عالم بأجزاء كل شخص لما تقدم من أنه تعالى عالم بكل المعلومات وقادر على جميعها، لأن ذلك ممكن، وكل ممكن يكون تحت القدرة الإلهية لعموم القدرة، لأن ذلك ممكن، والله تعالى قادر على كل الممكنات. صاح المثل كأن قائلا يقول: هل لا يكون قادرا على الممتنعة؟ نقول: هذا لقصور في الشيء لا لقصور في الحق. الممتنع لا ذات له، لا هوية له، لا واقعية له، فليس هناك من قصور في الإفاضة والقدرة الإلهية، بل فيما يفرض من القابل لعدم ذاته ولفرضيته الوهمية الذهنية وعدم ما هويته أو إمكانيته، لأن ذلك ممكن، والله تعالى قادر على كل الممكنات. الله قادر علما على كل الممكنات، أما الممتنعات فليست محلا للكلام لعدم ذاتيتها. فثبت أن إحياء الأجسام ممكن، وأما أن الصادق وهو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أخبر بوقوع ذلك بمن؟ بالحشر الجسماني، وهو جمع الأجزاء وبث الروح فيها مرة ثانية. وأما أن الصادق أخبر بوقوع ذلك فلأنه ثبت بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وآله كان يثبت المعاد البدنية الجسمانية فيقول به، فيكون المعاد الجسماني حقا وهو المطلوب. الرابع: دلالة القرآن المجيد على ثبوته. الآيات والروايات كثيرة في هذا. بسم الله الرحمن الرحيم: وبدلناهم جلودا غيرها كما في الحاشية: يوم تشقق الأرض عنهم ذلك عسر علينا يسير إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وإلى آخر الآيات كثيرة. دلالة القرآن على ثبوته على من؟ على ثبوت الحشر الجسماني، والإنكار على من؟ على جاحده مثيرلس، والإنكار على جاحده أيضا آيات كثيرة كما تقدم أنكرت على القائلين بعدم الحشر الجسماني، والإنكار على جاحده أي على جاحد المعاد الجسماني فيكون حقا. أما الأول وهو دلالة القرآن على ثبوت الحشر الجسماني فالآيات الدالة عليه كثيرة، نحو قوله تعالى: وضربه الكافر المشرك، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وغير ذلك من الآيات. ضربنا مثال بآية واحدة، وإلا فالآيات في ذلك كثيرة. أما الأول فأنا ما أدري، حسب الله يحتاج إلى ثاني مثلنا، ما ذكره ثاني في المقام. المبحث الثاني في أن البحث والإعادة عقلا وسمعا واجب، وكل من له عوض. من الذي له عوض؟ من الذي يعوض؟ والعوض هنا بمعناه العام، أرجو توجه، نقول عوض في مقابل الثواب، وفي مقابل من؟ وفي مقابل يقال عوض في مقابل ثواب، وفي مقابل مثلا استحقاق وما شابه هذه. ها هنا يريد من العوض ولو بما يعم الثواب. وكل من له عوض، المستقون أصحاب الجنان لهم عوض، وعوضهم الثواب والنعيم الإلهي. وكل من له عوض أو عليه عوض من المشركين، من المجرمين، من الذين يطالبون بما نالوا من الآخرين من المؤمنين أو غير المؤمنين، أو عليه عوض، يجب بحثه عقلا. لما يجب عقله؟ حتى يصل إلى الوعد الإلهي بالجنان، والوعيد الإلهي بمن؟ بالنيران. هذا عقلا يجب. وغيره، يعني وغير من كان له عوض عند الله أو عليه استحقاق عوض، كان يؤخذ منه ويقتص منه. من هو من ليس عليه أو له عوض؟ كالمجانين، كالأطفال مثلا، سواء كانت الأطفال من أبناء المسلمين أو من غيرهم. الأدلة كثيرة بأن الله سبحانه وتعالى يجمعهم ويأتي بهم يوم الحشر. كيف يحاسبهم؟ هل أن أطفال المسلمين والمؤمنين يلحقون بهم، وأن أطفال الكفار يحاسبون أو يمتحنون أو كذا؟ بأي صورة؟ بعض الروايات يقول تقول يمتحنون. على كل الأمر راجع إلى الله، وهو أعرف بشأن المجانين وبشأن من؟ وبشأن الأطفال. وغيره يجب إعادته سمعا، يعني وغير من له عوض كالكبار المستحقين للثواب، أو عليه عوض كالكبار المستحقين للعقاب وللاقتصاص منهم، غير هؤلاء الذين يحكم العقل بوجوب بحثهم للوصول إلى النيران أو الجنان، غير هؤلاء كالأطفال والمجانين بعد و... وإذا الوحوش حشرت. وغير هؤلاء من الوحوش من الحيوانات المختلفة، لولا ورود الدليل لما قلنا بمن؟ بالإعادة، لأن العقل هنا لا يحكم بوجوب الإعادة، يحكم بوجوب الإعادة على من كان وصار عاقلا مكلفا رشيدا، يجب أن يصل إلى وعد الله أو وعيده. أما هؤلاء فقد دلت الأدلة الشرعية، ونحن معبدون ومتعبدون بمن؟ بما دل عليه الشرع. لو قال الشرع المقدس، لو أخبرنا الإمام الصادق أو الرسول صلى الله عليه وآله بأن هذه النملة المعينة يعيدها الله يوم القيامة لاعتقدنا بإعادتها. فاطمه وغيره يجب إعادته، لكن لا بفقد العقل بل شنو؟ بالسمع. أقول الذي يجب إعادته على قسمين، أحدهما يجب إعادته عقلا وسمعا، يعني هم الدليل السمعي كالآيات والروايات دلت على إعادة المكلفين من أهل الإيمان أو أهل الكفر والعصيان. والعقل أيضا دال على أن الله لما كان مكلفا لا بد وأن يجازي بالثواب أو العقاب. فإذا المكلفون العقل والسمع دال على من؟ على وجوب بحثهم وإعادتهم. أما غيرهم من المجانين والأطفال والحيوانات فالسمع دل على من؟ على إعادتهم. يجب إعادته عقلا وسمعا، وهو كل من له حق من الثواب. مثلا الاستقامة وتطبق استكليفه الله سبحانه وتعالى يثيبه أو العوض ليصل حقه إليه أو عوض عوض مثل من ذهبت أمواله. تكلم عليه زيد واستغاثه زيد فيجب أن يعوضه وأن ينال حقه من زيد وأمثال هذه الأمور، هذه تسمى أعوار. أما القيام بالتكاليف تسمى شنو؟ فيما يكون في مقابلها ثواب. واضح؟ فمن صلى وصام وترك الخمر وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وطبق الشريعة بحذافيرها استحق الثواب لصبره وثوابه وثباته على الدين. ومن نال منه زيد بغيبة أو تعدى عليه أو سرق منه سارق أو أكل منه ولو جرذي طرف نعاله، الروايات تقول يعوضه الله سبحانه وتعالى. وكل من عليه ذاك له مثل له هذا عليه، وكل من عليه حق من عقاب، من عقاب كان كان سارقا للصلاة، كان كان شاربا للخمر، كان كان محرفا لشريعة، كان كان مجرما عاما كالحكام والطواغيت. وكل من عليه حق من عقاب أو عوض لما يجب بعثهما لأخذ الحق منه، مثلا ذاك لإعطائه الحق وهذا لأخذ الحق منه. وثانيهما من ليس له حق، الثاني حق ما عنده طفل وتوفي في صغره، مثل من ليس له حق، ليس له حق لأنه ما قام بتكليف، ولا عليه حق لأنه ما فرق تكليفا وما نال من أحد، مثل من باقي الأشخاص الإنسانية اكتب كالأطفال والمجانين، من باقي الأشخاص الإنسانية كالأطفال سواء كان طفلا لمؤمن ومسلم أو كان طفلا لكافر وعاصي والمجانين، من باقي الأشخاص الإنسانية كانت أو غيرها من الحيوانات الإنسية والوحشية. واضح؟ وذلك يجب إعادته، هذا أتجب إعادته عقلا وسمعا؟ قال كلا، بل تجب إعادته فقط لورود الدليل الشرعي بذلك وهو النقل. وذلك يجب إعادته سمعا لما؟ لدلالة القرآن المجيد والأخبار عن المعصومين المتواترة عليه. واضح مثلا؟ وقد قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فقد ورد وإذا الوحوش حشرت، إذا حشرنا الوحوش بمعناه الظاهر وهي الحيوانات حشرت فسيحاسبون. بعض الروايات تقول هناك حساب يقتص الرشقاء كذا من القرناء، الرشقاء من القرناء وامثال هذه. على كل هذه امور وردت، ولو للحسر ورد دليل ثابت واضح مثلا، الا ان نقول ان المراد بالوحوش المتوحشون من ابناء الانسانيه والبشر، والمتوحش منهم يسبق المتوحشين في الغابات، مثل له المتوحش الانساني لا يسبق المتوحشين في الغابات، كما وان الشيطان الانساني يسبق شياطين الجن، شياطين الجن يتعلمون عند شياطين الإنس، ووحوش الغابات يتعلمون من وحوش البشرية، لأن الإنسان إما في أحسن تقويم أو في أسفل سافلين. فالوجود الذي يتمكن أن يرتقي ويتجاوز الملائكة في أحسن تقويمه هو الإنسان، والوجود الذي يكون في أسفل درجة من الجحيم هو أيضا الإنسان، إذا سقط يسقط إلى آخر ما يفرض في عالم الإنسان، وإذا ارتقى يرتقي إلى آخر وأقل ما يمكن أن يفرض في قمة عالم الإنسان. هذه هي القابلية للطرفين للنجدين. بس المبحث الثالث في أن الإقرار بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله واجبون. هذه الكتب الأخيرة عناوينها صعبة، ما أدري بأي عنوان، لكن الكتب القديمة موجودة بعناوينها. المبحث الثالث في أن الإقرار بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله واجب. قال ويجب الإقرار بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله من قبل الحق تعالى، فمن ذلك الصراط، فمن ذلك الصراط. وقد ورد في بعض الأخبار أن الصراط جسر ممدود على متن جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف، تعبره أهل الجنة، حتى أن منهم من يجوزه كالبرد الخاطف، ومنهم يجوزه كالريح العاصف، إلى آخر الروايات. ومنهم من تزل به القدم وهم أهل النار. على كل مضامين هذه الأخبار صلى الله عليه وسلم بها كالصراط، بل فمن ذلك الصراط. فيجب الاعتقاد بمن؟ بالصراط. أرجو السؤال، الصراط يجب الاعتقاد به، أما الروايات المختلفة على اختلافها وعلى كيفياتها المختلفة إن كانت متواترة وصريحة الدلالة فيجب الاعتقاد بها، وإلا فرب روايات تقول هو الصراط الخارجي، ورب روايات تقول والحاكم مثل له الصراط هو ما جزناه في عالم الدنيا ولا نحتاج إلى صراط يوم القيامة، وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. على كل أصل الصراط لا يتردد فيه مؤمن، أن الصراط هو حبل، هو جسر، هو كذا هو كذا، هو الموازين والقيم الإنسانية التي نموت على صدقها وسنحشر على صدقها وسندخل الجنان أو النيران على صدقها وعلى صدق أسرار بواطننا. الله سبحانه وتعالى أعلم بذلك. والصراط فمن ذلك الصراط، ومنه يهو الميزان. أكو حاجة موجودة عندكم، والوزن يومئذ الحق، فالميزان صح فحق الميزان. قال أبو علي قيل معناه أن الوزن عبارة عن العد في الآخرة وأنه لا ظلم فيها، وقيل إن الله ينصب ميزانا له لسان وكفتان يوم القيامة، فيوزن أو فتوزن به أعمال العباد من الحسنات والسيئات. ثم اختلفوا في كيفية الوزن لأعمال، لأن الأعمال أعراض، لأن الأعمال أعراض، لأن الأعمال أعراض نفسانية معنوية مثل معرض خارج العمل، أعراض نفسانية. ثم اختلفوا في كيفية الوزن، أن الوزن يكون للأمور الجسمانية مثل له، فكيف توزن المعاني وما يحمله الإنسان يوم القيامة؟ يحمله صورا وحقائق نفسانية، أصبحت مع نفسه شيء واحد، فصارت نفسه ذكية طاهرة زلالية أو خبيثة ظلمانية كبيرة. هذه كيف توزن؟ على كل أرض التوز، كل شيء يوزن بما يناسبه، المعنى يوزن بما يناسبه من الميزان المعنوي، وهو الحق لا يكون بعيدا عنه، فيوزن بموازين الحق. وهناك ما يوزن بمن؟ بموازين معينة، والذهب يوزن بميزان آخر، والحجر يوزن بميزان يناسبه. فإذا لا مانع من أن يكون الميزان ميزانا واقعيا، لكن بما يناسب المعنى. بل وقيل تظهر الحسنات في صورة حسنة والسيئات في صورة سيئة، وقيل توزن نفس المؤمن وتوزن نفس الكافر، وقيل المراد بالوزن ظهور مقدار المؤمن في العظم ومقدار الكافر في الزلة في مجمع البحرين. على كل هذه أمور يجب أن نرجع إلى تفاصيلها في التفاسير وفي الروايات. وإن طافي الجوارح، والقرآن صريح يوم تشهد عليهم، وإنطاق الجوارح وتطاير الكتب، وهي كتب الأعمال التي تطير فتكون في الأعناق أو تكون في اليمين لأهل الجنان وتكون في الشمال لأهل النيران أو تكون وراء الظهور لأهل النيران. واضح المثل؟ والقرآن صريح بهذه المعاني. وانطاق الجوارح وتطاير الكتب لإمكانها، هذه من الممكنات والممتنعات؟ ممكنة، ليست اجتماعا نقيضا، وقد أخبر بها الصادق الأمين، وقد أخبر الصادق بها، فيجب الاعتقاد والاعتراف بها. أقول لما ثبت نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، هذا واحد، وثبت بعثه وعصمته، ثبت أنه صادق في كل ما أخبر بوقوعه، سواء كان الإخبار بالوقوع لأمر سابق سابقا على زمانه كإخباره عن الأنبياء السالفين والأمم والقرون الماضية وغيرها، أو إخباره في زمانه كإخباره بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات وندب المندوبات والنص على الأئمة المعصومين وغير ذلك من الأخبار بعد زمانه، أو أخبار بإخبار بعد زمانه، فإما في دار التكليف مثل من كقوله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: ستقاتل بعدي النافثين والقاسطين والمائطين، أو بعد التكليف كأحوال الموت وما بعده، فمن ذلك عذاب القبر والميزان والحساب وإنطاق الجوارح وتطاير الكتب وأحوال القيامة وكيفية حشر الأجسام وأحوال المكلفين في البعث، ويجب الإقرار بذلك أجمع والتصديق به، يجب الإقرار به والتصديق به. هذا لعل مراد عطف التفسير، الإقرار والتصديق لعل مراد عطف التفسير، ولعل مراد من الإقرار الإقرار القلبي والتصديق التصديق اللساني، لعل هذا مراد. هذا التوجه، العلم بالنسبة ليس بتصديق، العلم بالنسبة الخبرية ليس بتصديق، يجب أن يكون العلم مقرونا بإذعان النفس أي بإقرارها وذلها لطبق الواقع، وإلا فالكثيرون يعرفون الحقائق، أيظن الإنسان أن أمثال المأمون لا يعرف الحقيقة؟ أيظن الإنسان أن من تقدم على المأمون أو تأخر عن المأمون من الكثير من العلماء والحكام لا يعرفون الحقيقة؟ يعرفونها كل المعرفة، حتى أن أمثال أبي جهل يعرف الحقيقة. سأله سائل: ما تقول في محمد صلى الله عليه وآله؟ قال: واللات والعزى إنه لنبي حقا، لكن كيف تطيع أو ترضى صناديد قريش في يتيم أبي طالب؟ مشاهدة الحقيقة علم، والعلم بما هو هو لا ينجي، نحتاج إلى علم أقرت به النفس إقرارا عبوديا وخضوعا وذلا لواقع الأمر، فبدون أن يحصل الإقرار وهو انقياد النفس وخضوع النفس لواقع شاهدته لا يكون أمرا مفيدا. واضح المثل؟ فإذا لا إيمان إلا بالإقرار لا بالعلم بما هو علم، وإلا فقال علي عليه السلام: أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وإنه ليعلم العلم بما هو علم لا يفيد، نحتاج إلى شهود تقر به النفس إقرارا واقعيا. أقرأ الكتاب، لأن ذلك كله ما ذكرناه من هذه الأمور أمر ممكن، الميزان والصراط وإلى آخره كله أمر، لأن ذلك كله أمر ممكن لا استحالة فيه مثل، وقد أخبر الصادق بوقوعه فيكون حقا. المبحث الرابع، قال: ومن ذلك أي ومما يجب الإقرار به، ومن ذلك أي ومما يجب الإقرار به والتصديق به، وأكرر أن العلم إخواني بما هو علم لا ينجي، فكم من عالم قتله جهله، العلم بما هو علم مشاهدة الطريق، فيحتاج إلى عمل يجعل الشيء ملكه، ويحتاج إلى ذل خضوع رباني يجعل الشيء واقعا راسخا في النفس خاضعة له النفس. وإلا فالعلماء كثيرون، العلم بلا إقرار لا يفيد. ومن ذلك الثواب والعقاب وتفاصيلهما المنقولة من جهة الشرع. ما المراد من الشرع؟ صلوات الله على الصادع به وهو الرسول الأعظم وهو المشرع الأكبر. أقول يريد أن من جملة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله الثواب والعقاب، وقد اختلف في أنهما معلومان عقلا أو سمعا. أما الأشاعرة فقالوا سمعا، صح مثلا الأشاعرة دائما حكم السلمة. وأما المعتزلة فقال بعضهم بأن الثواب سمعي إذ لا يناسب الطاعة، كأنهم هكذا حللوا المسألة. ما هو قيمة عملنا حتى نستحق عليه الثواب الأبدي مهما كان كثيرا؟ فإذا الدال على من؟ على الثواب هو السمع، لأن ما يقوم به الإنسان من الأعمال ولو كان من أسفل المستقيم لا يكون متوازنا مع الفيض والعطاء الدائم الإلهي والجنان والأبدية والخلود فيمن؟ في جنان العدل والجنان الإلهية. فإذا يجب أن يكون الثواب شنو؟ سمعيا لا عقليا. وأما المعتزلة فقال بعضهم بأن الثواب سمعي إذ لا يناسب الطاعة، يعني شنو لا يناسب الطاعة؟ لأن الطاعة في ضمن 30 و40 و50، من عاش 70 يخرج منها مثلا 15 سنة أو 6 سنوات بالنسبة إلى المرض، يتبقى النتيجة 50 سنة، أكثر الناس ما يعيش 70 سنة. 40 أو 30 سنة مهما كانت بإخلاص وبمودة وصدق لا تزن ولا تتوازن مع العطاء الدائم الإلهي. فإذا يجب أن يكون الثواب شنو؟ سمعيا. هكذا قالوا، ولم يفكروا أن هذا يثبت قيم النفس ومراتب النفس، ولذا يكون دائميا، لأن النفس تحل في محلها، وما كان في محل قريب بقى وخلد في قربه، ومن كان في محل بعيد وفي ظلمة بقى في ظلماته، إلا أن يحمله العفو الإلهي أو تطهره النار، واضح المسألة، حتى يخرج مرة ثانية من بعد ما يطهر إلى القرب الإلهي. بل إذ لا يناسب الطاعات ولا يكافئ ما قدر عنه من النعم، يعني شنو ولا يكافئ؟ يعني ولا يكافئ ما يقوم به الإنسان من الطاعات ما قدر عنه تعالى من النعم والثواب العظيمة، فلا يستحق عليه شيء في مقابلته. إذا كان استحقاقا عمل يقابله ثواب فلا يقابل هذا، فيجب أن يكون شنو؟ فيجب أن يكون سمعيا بنظرهم، وهو مذهب البلخي. وقالت معتزلة البصرة إنه أي الثواب عقلي، إنه أي الثواب عقلي لاقتضاء التكليف ذلك. مو تكليف، تكليف يقتضي الله كلفنا، فلما كلفنا لا بد وأن يثيبنا وأن ينعم علينا، لا بما يناسب شأننا، بما يناسب شأنه تعالى. فإذا استثنى عطاء ومقابلة بزيد وعمر كان كما يقولون، لكن المسألة ليست كذلك. مسألة عطاء رب في فيضه لا متناهي، وعبد ثبت فاستقر فكانت حقيقته هذه أو حقيقته هذه، مثل ومن بعد ما تبلورت النفوس وحلت في محالها من النور أو الظلمة تستحق من الحق سبحانه وتعالى الثواب الدائم أو العقاب الدائم. فإن قلت على هذا أين الشفاعة وأين الرحمة الإلهية؟ نقول استحقاق لا لزوم، واضح. من إلى أهل الجرائم والمعاصي يستحقون، ولو أبقاهم الله أبدا في النيران لكان من حقهم ذلك، لكن الاستحقاق شيء والوقوع شيء آخر. يستحقون الأبدية والخلود في النيران، لكن الرحمة الإلهية لها شأنها والعفو له شأنه والشفاعة لها شأنها بإذن الله. بل استفراء التفتيت ذلك ولقوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى اعتبر هذا جزاء بما كانوا يعملون ثوابا كان أو عقابا. وأوجبت المعتزلة العقاب للكافر وصاحب الكبيرة حتما. وقد تقدم لك من مذهبنا ما يدل على وجوب الثواب عقلا. ما الثواب؟ عقل. وأما العقاب فهو وإن اشتمل على اللطفية. العقاب يشتمل على اللطف. نحن عرفنا اللطف بأنه المقرب من الطاعة والمبعد من المعصية. كيف يكون قربا من طاعة وبعدا من معصية؟ العقاب مثل له في يوم القيامة لا تقريب من طاعة ولا بعد من معصية. فأي لطف؟ فلعله أراد باللطف الرحمة الإلهية للطف الاصطلاحي مثل له. لعله أراد من اللطف شنو؟ الرحمة الإلهية. كان قائلا يقول أي رحمة إلهية تكون عقابا للكفار والعصاة؟ نقول كأمثال الحجاج هذا إذا لم يقتص منه كان ظلما على أولئك الذين ارتكب في حقهم ما ارتكب من الآثام. فهو لطف مقرب لكل شخص مما يستحقه. واضح؟ لعله بهذا المعنى يكون لطفا، يعني لطف لأنه عدل والعدل لطف من الله يوصل الناس إلى ما يستحقونه. وإذا اقتص من أمثال الحجاج على عظم جرائمهم كان لطفا بحال من تعدى وجرم في حقهم. هذا لعله المراد من اللطف. أو نقول المراد من اللطف بالعقاب الله سبحانه وتعالى لا يتشفى من أحد ولا يحتسب في حق أحد ما يكون بهذه المعاني. لكن لما كانت النفوس وصلت إلى مرحلة في الحدود والظلمات بأن تكدست واجتمعت كالجبال على هذا القلب فأصبح الظلمات فوق ظلمات لا تطهر هذه النفس إلا بالنار فهو تطهير كالماء. فكما وأن الماء مطهر كذلك النار التي الله سبحانه وتعالى أعرف بها تكون مطهرة. فهذا يطهر من بعد ما تبدل له الجلود مرة أو مرتين أو ألف أو آلاف. فإذا بدلت الجلود وبدلت تلك الغشاوات على النفس كانت تطهيرا. فلعلها نار تبدل الجلود وتجلي الظلمات عن النفوس حتى ترجع النفوس إلى ما كانت عليه. فهذا لطف بحال هؤلاء الذين يستحقون الأبدية. فكان لطفا لأن بهذا يخرجهم ولو بعد حين مما هم فيه من الظلمات ومما هم فيه من استحقاق الاقتصاص منهم. والمثل والله أعلم بذلك. نحن نتكلم احتمالات بل وأوجبة المحتجر بل وقد تقدم عن المذهب لكن لا يجزم بوقوعه. الثواب نجزم بوقوعه مثلنا لكن العقاب لا نجزم بوقوعه لأن الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء. ومن كان مؤمنا إخواني ولو نال ما نال من المجرمين في يوم القيامة لا يفكر إلا في القرب الإلهي والعطاء الإلهي. فلو قال له الله سبحانه وتعالى لو عفوت عن عبدي وتجاوزت ولو كان مجرما وما تنظر إلى هؤلاء من الذل ومن الهوان فأعوضك بدلا من الاقتصاص وإدخاله من النار كذا وكذا من الجنان لا حاجة له بعقابه. فالإنسان شاهدنا كثيرا من الطواغيت ليوم واحد بعد طغيانه يصبح ذليلا لا قيمة له. طاغية من الطواغيت الجبار من الجبابرة في يوم واحد تقع عليه ثورة ينتزع من يده الحكم يقع بيد مخالفيه وتسناهم كيف كانوا وصاروا أذلة لا قيمة لهم. وكم شاهدنا وشاهدتم هذه الأمور. ففي يوم القيامة بالأخص المؤمنين يتجاوزون عن مثل هذه الأمور. فلو أراد الله سبحانه وتعالى أن يعوضهم لعلهم لا يحتلون بعذابي وتعذيبي هؤلاء. والله رحمته وسعت كل شيء كما قد ورد لعله في بعض الأخبار أن الرحمة تصل إلى مرحلة حتى يطمح فيها إبليس الله أرحم الراحمين. لكن لا يلزم بوقوعه أي العقاب في غير الكافر، يا كافر الذي لا يموت على كفره، الكافر الذي لا يموت على كفره، يعني الذي يموت على كفره هذا يلزم فيه، يلزم في أن الله يعاقبه، لكن كيف يعاقبه؟ وهل هي أبدية بمعناها وهي البقاء الدائم، أو أن الله سبحانه وتعالى له شأن ذاك كله يرجع إلى التفاكير ويرجع إلى الروايات ويرجع. وهنا فوائد: الأولى يستحق الثواب والمدح، يستحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب وفعل ضد القبيح، موافق قبيح، من فعل ضد القبيح هم يستحق الثواب أو الإخلال به أي بالقبيح، بشرط أن يفعل الواجب بوجوبه. آخر الثواب، هناك من يفعل الواجب يصلي لشهرة، يعمر المساجد والحسينيات لشهرة لكي يقال أنه متدين، يفعل الأفعال الكثيرة الظاهر أنها خير لكن يفعلها لمقاصده الدنيوية، إنما يتقبل الله من المتقين، لا يتقبل الله من كل آثم وكل مجرم وكل مراء وكل منافق. خاتم حتى بعد المعرفة وبعد خلوص النية نزلت فيه آية وبينت ولاية لولي الله الأعظم، وأي خاتم كان يتختم به علي عليه السلام فليعادل درهما أو درهمين، مثل له. ولو أن طواغيت الأرض بنوا وعمروا في كل البلاء البلدان المساجد وأعطوا الأيتام وقاموا وقاموا وقاموا، فإن الله لا يتقبل منهم، لأنه ما قاموا ولم يقوموا بمثل هذه الأمور إلا لمقاصدهم الشخصية، نفوس في الباطن كالذئاب والسباع المفترسة إنما ترتكب وتقوم بالأعمال الصالحة لمقاصد، فإذا وصلت إلى مقاصدها ظهرت بواطنها. واضح المثل، بشرط أن يفعل الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه، يعني لجهة الوجوب، يفعل بنية الخلوص لله أو بوجه ذلك الواجب، إذا قلنا نية الوجه والثاني والمندوب كذلك، وكذا فعل ضد القبيح، يفعل ضد القبيح بهذه النيات أو الإخلال بالقبيح بها، بأي نيات؟ بنيات الخلوص لله والاستعادة من الباطل، يعني يأتي بالحسن لله ويبتعد عن القبيح إلما لله، وإلا فقد يصلي خوفا من اتهام الناس وتباعدهم عنه، وقد يبتعد عن القبيح خوفا من أن تسقط كرامته الاجتماعية بين الناس، وأمثال هذه الأمور. هذه نفس لا تحمل قيما، وإنما هي نفس تجارية دنيوية تتعامل مع الناس معاملة لتصل إلى مقاصدها. وكذا فعل ضد القبيح أو الإقلال به لقبحه لا لأمر آخر، مثل حب المدح والشهرة والرياء والنفاق وما شابه هذه الأمور، لا قيمة لهذه الأمور، إنما يتقبل الله من المتقين. وذلك ويستحق العقاب والذنب بفعل القبيح والإخلال بمن بالواجب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.